السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عامة، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن مع الزكاة، القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، الزكاة. فهيا بنا نتدارس هذه القاعدة. أولا، عرفنا حكم الزكاة، وعرفنا أجناس الأموال المزكاة، والآن مع الأنعام. عرفنا المعادن والركاز والمال المستفاد، والآن مع الأنعام. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كيف تزكى؟ أولا، الإبل وشروط زكاتها أن يحول عليها الحول، أي تدور السنة من يوم ما ملكت هذه الناقة إلى أن تدور السنة، وأن تبلغ نصابا، شرطان ضروريان لا زكاة بدونهما على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. أولا، أن يحول الحول. ثاني، أن تبلغ نصابا، والنصاب القدر الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصابها أي الإبل أن تكون خمسا من الإبل فأكثر إلى عشر، فإن كانت خمسة وجبت فيها الزكاة، ستة سبعة ثمانية تسعة الزكاة واحدة، عشرة زكاة مزدوجة شاتان. قال: ونصابها أن تكون خمسا من الإبل فأكثر، أربعة من الإبل، ثلاثة اثنان لا زكاة فيهما، خمس فيها الزكاة شاء. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، والذود الخمس من الإبل إلى عشر، ليس فيما دون خمس ذود صدقة أي زكاة. والزكاة تسمى صدقة لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها بالله والدار الآخرة. مرة ثانية، أولا الإبل وشروط زكاتها هي أن يحول عليها الحول أي تدور السنة عليك وأنت تملكها. ثانيا وأن تبلغ نصابا, والنصاب القدر الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصاب الإبل أن تكون خمسا من الإبل, إناث ذكران كل واحد, صغار كبار كل واحد, خمسة من الإبل فأكثر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة, في الثلاثة والأربعة والاثنين لا صدقة أي لا زكاة. وسميت صدقة زطقة لأنها تدل على صدق فاعلها وأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. قال والواجب في الخمس شاء, الواجب في الخمس من الإبل شاء جذع أوفت سنة ودخلت في الثانية, جذع أوفت سنة ودخلت الثانية ما يخش تيس من الغنم. قال والواجب في الخمس شاة جاذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية تسمى جاذعة, من غالب الغنم المزكى ظانا أو معزا, من أكثرها ظانا أو معزا. وفي العشر من الإبل تسع ثمانية شاة واحدة, لكن عشرة شاتان. وفي العشر شاتان, وفي الخمس عشر ثلاثة شياه, كل خمسة فيها شاة. وفي العشرين إذن كم؟ أربع شياه. هذه الإبل إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل, ما بقيت الغنم تغني. الغنم في الخمسة في العشرة في الخمسة عشرة في العشرين, نعم 22 23 24, نعم خمسة من الغنم, لكن بلغت 25 فماذا فيها؟ بنت مخاض من الإبل. وبنت المخاض هي ما أوفى السنة ودخلت في الثانية, كالجذع من الغنم أوفى السنة ودخلت في الثانية. فإن لم توجد صاحب الإبل ما عنده هذه, فابن لبون, ابن لبون يجزئ عنها وهو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. الأنثى أفضل, جذعة أوفى السنة ودخلت في الثانية تكفي. ما وجدنا الجذعة ابن اللبون في عمره سنتين ودخل في الثالثة. وإذا بلغت 36 ماذا فيها؟ فبنت لبون أو فالسنتين ودخلت في الثالثة. وإذا بلغت 46 فحقها أو فثلاث سنين ودخلت في الرابعة. وإذا بلغت 61 فجذع أو فأربع ودخلت في السنة الخامسة. فإذا بلغت 76 فبنتا لبون اثنتان. فإذا بلغت 91 فحقتان. فإذا بلغت 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة حقة. كيف يحفظ هذا الكلام؟ نعيد مرة ثانية. قال والواجب في الخم في الخمس شاة جذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية, من غالب الغنم المزكى ظأنا أو معزا. وفي العشر شاتان, وفي الخمس عشر ثلاث شياه, وفي العشرين أربع شياه, وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الإبل, وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية, بنت المخاض. فإن لم توجد ف فابن لبون يجزئ عنها وهو ما أوفى سنة ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. فالأنثى أغلى منه ثمنا. فإذا بلغ 36 ناقة أو بعيرة فبنت لبون أوفت سنتين ودخلت في الثالثة. وإذا بلغ 46 فجذعة أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة. وإذا بلغت 61 فجذعة أوفت 4 ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 فبنت لبون. فإذا بلغ 91 فحقتان. فإذا بلغت 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهكذا مهما بلغت فالأربعين بنت لبون في 50 حقة. تنبيه: من وجبت عليه سن معينة ابنت مخاض جذع حقة سن معينة ولم يجدها ما عنده دفع الموجود إن كان أقل سنا من المطلوب وزاد العام الذي يطلب الزكاة للحكومة زاده شاتين أو 20 درهما. وإن كان أكثر من المطلوب المطلوب أقل مما عنده زاده العامل شاتين أو 20 درهما جبرا للنقص. إلا أبن اللبون فإنه يجزي عن بنت المخاض بلا زيادة كما تقدم. هذه هي زكاة الإبل. وهل عندكم الإبل؟ أغناكم الله عنها. قولوا الحمد لله. ثانيا البقر. قال: شرط البقر الحول والنصاب كالإبل، ما في خلاف. الحول والنصاب. قال: ونصابها نصاب البقر 30 رأسا من البقر. عنده 20 بقرة لا زكاة فيها، 29 بقرة لا زكاة فيها. نصابها 30. قال: والواجب فيها عجل صغير تبيع أو فاسنة ما زال مع أمه. عجل تبيع أو فاسنة. فإذا بلغت 40 بقرة ففيها مسنة أو فاسنتين أكبر من الأول. فإذا زادت ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 عجل. وهكذا حتى المئات. ففي كل 30 عجل وفي كل 40 مسنة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. في كل 30 من البقر تبيع يسبع أمه ما أوفى سنة فقط. وفي كل 40 مسنة أوفى سنة ودخل في الثانية. هذه البقر. هل عندكم من بقر؟ ما عندكم. قولوا الحمد لله أغناكم الله. ثالثا الغنم. قال: الغنم هي الظأن والمعز. الظأن والمعز غنم. هي الظأن والمعز وشروطها الحول كما تقدم في الإبل والبقر. الحول وأن تبلغ نصابا بقاعدة عامة. لا زكاة إلا بمرور العام وبلوغ النصاب المحدد القدر الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصابها نصاب من؟ الغنم 40 رأسا وفيها شاء جذعة أو فالسنة سنتين ودخلت في الثالثة. فإذا بلغت 100 وإحدى وعشرين ففيها شاتان. ما في زكاة في الغنم. إذا بلغت أربعين فيها جبع، وبعد خمسين ستين سبعين ثمانين مائة كم؟ مائة وتسعة عشر. ارفع صوتك. مائة وتسعة عشر شاة واحدة، بلغت مائة وعشرين شاتان. فإذا بلغت مائتين، نعم، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فإذا بلغت مائتين وواحدة فأكثر ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن زادت ففي كل مائة شاه، فإن زادت ففي كل مائة شاة. إذا نصاب الغنم أربعين، تبقى دائما في الأربعين إلى متى؟ إلى مائة وعشرين. عند ذلك يجب فيها مائة وواحد وعشرين شاتان، مائتان شاتان، ثلاثمائة شاتان، والكسر ذلك لا زكاة فيه كما يأتي بيانه. تنبيهات: أولا، اشترط الجمهور، يقابله أقل منه نسبة 75% جمهور، 15 فما فوق ليس بجمهور. قال: اشترط الجمهور السوم في الأنام. الجمهور أبو حنيفة، أحمد، الشافعي، اشترطوا السوم في زكاة الإبل والغنم والبقر، والسوم أن ترعى خارج الحوش، وإلا الحوض الذي تأكل فيه ترعى خارج البلد. قال: وهي أن ترعى الماشية أكثر السنة في العشب العام في الفلاة. ولم يشترطه في وجوب الزكاة الإمام مالك رحمه الله، وهو عمل أهل المدينة. وحجة الجمهور هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاء إلى عشرين ومائة. حديث واضح. ففي سائمة الغنم، قال سمها سائمة ولا؟ التي تسوم في البر وتصح. إن كانت أربعين ففيها شاء، إلى متى؟ إلى مائة وعشرين ففيها شاتان. مائة واحد وعشرين شاتان، وعشرين شاة واحدة. مرة ثانية قال: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاء إلى عشرين ومائة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم، انتزع منه الجمهور دليل اشتراط السوم في زكاة الأنعام في الغنم بالنص، وفي الإبل والبقر بالقياس على الغنم. وقالوا إن في مشقة العلف وكلفته ما يجعل القيد بالسوم معتبرا، لأن الذي عنده أربعين شكيف علف في بيته، عنده ثلاثين كم يفعل؟ مرة ثانية قال: اشترط الجمهور السوم في الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ما السوم؟ أن ترعى أكثر الوقت في البر. ولم يشترطه في وجوب الزكاة الإمام مالك، قال: لا، ما دام بلغ عنده أربعين سواء يرعى بها في بيته أو بستانه أو في الصحراء فيها زكاة. وحجة الجمهور ما هي؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاء إلى عشرين ومائة. هذه في الغنم. فقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم انتزع منه الجمهور دليل اشتراط الثوم في زكاة الأنعام في زكاة الأنعام في الغنم بالنص وفي الإبل والبقر بالقياس على الغنم. وقالوا إذا وقالوا إن في مشقة العلف وكلفته ما يجعل القيد بالثوم مشروعا معتبرا حقيقة، لأن كونك تطعم 20-30-40 بقرة كذا ما هو ممكن، هذا صعب جدا. والآن قال ثانيا زكاة ثانيا لا زكاة في الأوقاص. الأوقاص جمع وقص، هو ما بين الفريضتين. خمسة من الإبل ماذا فيها؟ شاء. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، شاء. ما بين العشر والخمسة كم؟ أربع شياه، ما فيها شيء هذا الوقت. مثلا 40 شاء فيها شاء إلى 120 شاء واحدة، هذا المكان بين العدد الأول والثاني وقص، هذا معفو عنه. قال لا زكاة في الأوقاص من كل الأنعام، والوقص هو ما بين الفريضتين، فالذي يملك 40 شاء تجب عليه شاء إلى أن تبلغ شاة إلى أن تبلغ 120، فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها شاتان، فالعدة فالعدد بين 40 و120 يسمى وقصا ولا زكاة فيه. وهكذا في أوقاص الإبل والبقر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرائض الأنعام كان يقول إذا بلغت كذا ففيها كذا، إذا بلغت كذا ففيها كذا، فعلم أن العدد بين الفريضتين لا زكاة فيه، فعلم أن العدد بين الفريضتين لا زكاة فيه، بخلاف الدينار والدرهم ما في نصاب ما في وقص. الدينار والدرهم في وقص ما في وقص، الريال تجب فيه زكاة. ثالثا يضم في الزكاة الظأن إلى المعز. لما يأتي طالب الزكاة وعندك غنم فيها معز وظأن تعدها مع بعضها البعض، يضم في الزكاة الظأن إلى المعز لأنهما جنس واحد، يقال فيهم غنم غنم ماعز أو ظأن. وكذا الجواميس جمع جاموس نوع من البقر، كذلك إلى البقر. والإبل العراب إلى البخت، الإبل البخت كذلك تضم إلى بعضها بعض لشمول لفظ الجنس لها في قوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاء، وقوله صلى الله عليه وسلم في كل 5 ذود شاء وفي كل 30 من البقر عجل. إذن يضم ماذا في الزكاة الظان إلى المعز، والجواميس للبقر، والبخت إلى الإبل العرب. رابعا الخليطان ما حكم زكاتهما؟ إذا كان كل منهما يملك نصابا، إبراهيم يملك 40 وعثمان يملك 40، واتحد راعيهما الذي يرعى لهما يدفعان قيمته لهما معا مع بعضهم بعض، ومرعاهما حيث يرعى واحد، ومراحهما حيث يروحون ويعودون بالغنم واحد، ومبيتهما واحد، تؤخذ الزكاة منهما مجتمعين، ما يعطي هذا صاحب الأربعين شاة وهذا يعطي شاة. تأملوا هذه. الخليطان المختلط غنمهما أو إبلا بقاهما، المختلطان إذا كان كل منهما يملك نصابا، أي 40 من الإبل من الغنم كذا أو 25 من الإبل، واتحد راعيهما، الراعي لهما واحد، ومرعاهما الذي يرعون فيه واحد، ومراحهما الذي يروحون إليه واحد، ومبيتهما واحد، إذن إذا جاء طالب الزكاة يأخذ عن هذا شاة واحدة عن الجميع، ما يعطي كل واحد شاة. قال ثم هما يترادان بالسوية، ثم هما يترادان بالسوية ثبات غنمهما مختلطة، لكن هذا عنده 70 وهذا عنده 100 مثلا، وصاحب الزكاة الذي جاء يأخذ الزكاة النائب عن الحكومة يأخذ عن الموجود مثلا شاة واحدة، ثم هما يترادان، أنت غنمك أكثر من غنمي، ترد علي بعض الذي أخذ مني. وتأملوا، قال ثم هما يترادان بالسوية، فإذا كان لأحدهما مثلا 40 شاة وللآخر 80، وأخذ الباء وأخذ الراعي وأخذ الساعي الذي يسعى لجلب الزكاة شاء من شياه صاحب 40، رد صاحب 80 ثلثي شاء على صاحب 40، لأن صاحب 40 المفروض يأخذ عنه شاء، صاحب 80 أكثر منه، فلما أخذت الشاة إذا يرد عليه ثلثي الشاة، وهذا هو العدل وهو الرحمة. هذا ولا يجوز الجمع بين الغنمين المتفرقين هروبا من الزكاة، هذا عنده غنم وهذا عنده غنم، بلغهم أن الساعي سيأتي يوم الخميس، قالوا هي نجمع غنمنا مع بعضنا البعض حتى إذا يأخذ زكاة واحدة، هذا حرام ولا يجوز هروبا من الزكاة. كما لا يجوز أيضا أن يفرقهما، كانت غنمهما واحدة خافوا إذا جاء الراعي الساعي يأخذ، قالوا نفرق أنا 30 وأنت 30، ما يأخذ الزكاة. الحية المحرمة، الشيطان نعم عدو الإنسان، هو الذي يزين الباطل. قال هذا ولا يجوز الجمع بين الغنمين المتفرقين هروبا من الزكاة، ولا تفرق للمجتمعين كذلك، لما جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ماذا جاء فيه؟ قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا بد من هذا القيد، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا أبو بكر الصديق في كتابه يقول لهم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إذا فرقوا جمعوا خشية الصدقة، خشية الزكاة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. خامسا، لا تقبل في الزكاة سخلة الغنم والسخلة الصغيرة، لا تقبل في زكاة الغنم سخلة، ما السخلة الصغيرة، ولا العجاجيل في البقر، عجل في البقر ما يقبل، لا بد أكبر، ولا الفصلان في الإبل، ولكنها تحسب على أصحابها، الصغير كالكبير في العد يحسب، لكن في أخذ الزكاة ما يؤخذ الصغير، لقول عمر رضي الله عنه لعامله: عد عليهم السخلة ولا تأخذها. هذه كلمة عمر، عد عليهم السخلة ولا تأخذها، احسبها عليهم ولا تأخذها. مرة ثانية: لا تقبل في الزكاة سخلة الغنم أي الصغيرة، ولا العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل، ولكن تحسب على أصحابها لتزكى مع غيرها، وذلك لقول عمر رضي الله عنه لعامله الذي بعثه يجب الزكاة: عد عليهم السخلة ولا تأخذها. سادسا: لا تؤخذ في الزكاة هرمة أو هرمة، تعرفون الهرمة؟ لا تؤخذ في الزكاة الهرمة ولا معيبة عيبا ينقص قيمتها، مكسورة كذا هزيلة، لا بد من هذا. لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا معيبة عيبا ينقص قيمتها، لقول أبي بكر رضي الله عنه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. التيس هو ابن المعز ما أوفى سنة، ابن العنز ما دام في السنة الأولى يقال في تيس، ما يؤخذ التيس. هكذا يقول الصديق رضي الله عنه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، كما لا تؤخذ كرائم الأموال كالمخاض، غنشاء تحلبها فيها لبن ما يأخذها المزكي لأن فيها منفعة لصاحبها، مخاض ذات لبن. ولا نعم لا ولا تؤخذ في الصدقة كما لا تؤخذ كرائم الإبل كالمخاض وهي الحاء. مرة ثانية أقول سابقا: لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا معيب عيبا ينقص قيمتها، وذلك لما لقول أبي بكر رضي الله عنه ماذا قال: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوى ولا تيس، كما لا تؤخذ كرائم الإبل كما لا تؤخذ كرائم الأموال كماذا كالمخاض من الغنم وهي كالمخاض وهي الحامل تقارب الولادة. المخاض هي الحامل تكاد تلد تقارب الولادة، وكالفحل ما يؤخذ الفحل لأنهم ينتفعون به، والشاة تسمن للأكل، شاة يعلفون يسمونها ليأكلوها ما يجوز أن يأخذ الساعي، والربا التي تربي ولدها، شاة تربي في ولدها ما تؤخذ تبقى مع ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، إياك يا معاذ أن تأخذ كرائم أموالهم كالمخاض وهي الحامل تقارب الولادة، وكالفحل والشاة تسمى للأكل، وربا لتربي ولدها، كل هذه من كرائم أموال الناس فلا يأخذها الساعي ولا يجوز له ذلك. قال: ولنهي عمر رضي الله عنه المصدق يأخذ الأكول والرب والماخذ وفحل الغنم، عمر كذلك في كتابه نهى المصدق أن يأخذ الأكول المسمى ورب المربى التي تربي الماخذ وفحل الغنم أيضا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم، ومع الأسئلة والإجابة عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: كيف يكون الحب في الله والبغض فيه؟ أفصح يقول كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ السائل الكريم يقول كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ إذ هذا واجب، يجب أن لا نحب إلا بحب الله وأن لا نبغض إلا ببغض الله. قال هو كيف يجب؟ الكلمة الطيبة يحبها الله وإلا لا؟ فأحببها أنت بحب الله إلا. الكلمة الخبيثة يكره الله، نعم، فكره بكره الله. محمد صلى الله عليه وسلم أحبه الله، إذن أحبه أنت بحب الله. فرعون أبغضه الله، فابغضه أنت ببغض الله. الخمر مبغوضة حرمها الله، فكره أنت وابغض ببغض الله. العسل محبوب بحب الله، فأحبه أنت بحب الله، وهكذا مطلقا. هذا نظام حياة المؤمنين والمؤمنات، لا دنيا ولا أطماع ولا ولا ولا ولا نسب ولا شرف ولا ولا، وإنما هم مع ربهم يحبون ما أحب ويكرهون ما كره. وهذا هو الإيمان. والذي يعاكس ربه يا ويله، أيحب الله وتكره أنت؟ أيكره الله وتحب أنت؟ فأين الإيمان؟ والله لا إيمان، لا إيمان حق إلا لمن يحب بحب الله ويكره بكره الله. ما أحبه الله من الاعتقادات، من الأقوال، من الأعمال، من الصفات، من الذوات، كل ذلك نحبه، وإن كرهت نفوسنا الخبيثة وطباعنا الفاسدة نجاهدها ونحب ما أحب الله. وكل ما كرهه الله من اعتقادنا أو قول أو عمل أو صيف أو ذات نحمل أنفسنا على أن تكرهه ولو كانت تحبه لضعفها وفسادها. هذا هو الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. جزاكم الله خيرا. وتقول السائلة إذا كانت المرأة نفساء وطهرت قبل الأربعين فهل لها أن تصلي؟ السائلة الكريمة تقول امرأة نفست وبعد 30 يوما 35 طهرت، فهل تغتسل وتصلي وتصوم؟ الجواب نعم، النفساء إذا طهرت من نفاسها ولو في اليوم الأول في الأسبوع الأول انقطع الدم يجب أن تغتسل وأن تصوم وتصلي، وهكذا إلى أن تبلغ الأربعين. فإذا بلغت الأربعين وطهرت فذاك، فإن لم تطهر فالأحوط أنها تغتسل وتصوم وتصلي. وإن وجد من الأئمة من يقول لا بد من 20 يوم أخرى، لكن الأحوط للدين هو هذا، إذا بلغت 40 اغتسلت وصامت وصلت. ولطيفة أخرى، جماعها غير مستحب، جماعها وطئها من زوجها قبل 40 غير مستحب، قد تحمل وتتعب وهي في مرضها، فالأحوط لزوجها أن لا يطأها إلا بعد 40، بعد أن تطهر وتتجاوز 40. أما لو طهرت في 35 في 30 في كذا تصوم وتصلي، لكن ما يقابها زوجها خشية أن تتأذى بالحمل. نعم. أثابكم الله. فيقول السائل هل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ليست مسلمة؟ سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية غير مسلمة؟ الجواب يجوز، أباح الله تعالى ذلك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل وطعام حل لهم والمحصنات من الآية. إذن الكتابية أن تكون يهودية أو مسيحية، إذا كانت صالحة رأيت نفعها واحتجت إليها أجاز الله ذلك لك وتطيعك، وإذا أمرت بالاغتسال اغتسلت، وإذا أمرتها لأنها زوجتك. لكن لا يجوز للمؤمن أن تتزوج كتابية ولا مشركة. انتبه، لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج كافرا مسيحيا كان أو يهوديا. والمؤمن الفحل يجوز له ذلك. قولوا لماذا؟ لماذا؟ المرأة تمنعونها من أن تتزوج كتابيا، وأنتم أيها الفحول تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا الكتابيات. هذا الوسواس يقوله إبليس. والجواب ما هو؟ الجواب أن المرأة تحت إمرة الرجل، عرفتم؟ يأمرها أن تغتسل تغتسل، يأمرها أن تسكت أن تسكت، يأمرها أن لا تأكل كذا لا تأكل. تبهتم؟ أما الرجل، أما المرأة إذا تزوج كافرا يأمرها بأن تكفر تكفر كذا، يأمرها بأن لا تصلي لا تصلي، يأمرها بأن تشرب الخمر تشرب. إذن فكيف يجوز؟ والقصد من هذا أن المؤمن الذكر أذن الله تعالى في الزواج بالكتابية لأنه له سلطان عليها ما يخاف عليه، وحرم على المؤمنة أن تتزوج كافرا لأن السلطان بيد الزوج قد يمنعها من الصلاة وتكفر العياذ بالله. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ عندي مزرعة دواجن فكيف أزكي عليها؟ عنده مزرعة. سائل يقول عندي مزرعة الوالد كيف أزكي عليها؟ دواجن، يربي الدواجن. دجاج؟ نعم الدواجن. مزرعة دجاج. الحمد لله زادكم الله دجاجة. تزكيها يا عبد الله لما تبيع طول السنة وتجمع في الفلوس، لما يحول الحول الذي يتجمع عندك من المال زكيه. أما أن تزكي الدجاج كل 50 دجاجة بدجاجة، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بينه. أنت اعمل وبيع واشتري وكل واجمع لك، لما يحول الحول يجي رمضان شوف الكيس كم فيه زكيه من الدجاج ومن الغنم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما حكم الإسلام في التأمين؟ كالإنسان كان يؤمن بيته أو سيارته من الحريقة، وهناك من يؤمن نفسه كذلك. إيه التأمين، وحرق قلبا ممن قلبه شبم. أخذنا نأخذ التأمين على اليهود والنصارى بعدما عمينا عنه ودفناه واستكبرنا عنه وأصبحنا نلتمسه من اليهود والنصارى. لا يجوز لا يجوز لا يجوز التأمين بهذه الطريقة الأوروبية أبدا، إلا إذا كنت تعيش في بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا ويجب أن تؤمن على سيارتك أو لا تركبها، حينئذ أنت مضطر تؤمن على سيارتك حتى تركبها وتنتفع بها فقط. التأمين في الإسلام كما علمنا أن أهل الحي أو أهل القرية يجعلون صندوقا في محراب المسجد، صندوق من حديد، ويقول الإمام معشر الأبناء والإخوان معشر المؤمنات هذا هو صندوق زكاتنا، فمن وجبت عليه زكاة فليأخذ نصيبه ويضعه في هذا الصندوق. معشر المستمعين، من أراد أن يتصدق بصدقة ترفع له بها درجة فليضع في هذا الصندوق، من جاء من وجبت عليه كفارة فليضع في الصندوق، وهذا الصندوق هو لفقراء الحي، من جرح، من عطب، من احترقت سيارته، من ماتت والدته، من سقط بنيانه، كذا المصابون تسد حاجاتهم بهذا الصندوق. هذا هو التأمين. لما أعرضنا عن هذا ونسيناه وتركناه أصبحنا نأخذ عن الغرب التأمين. أثابكم الله. يقول السائل فضيل الشيخ، هل هناك فرق بين صلاة القيام وصلاة التطوع؟ سائل يقول هل هناك فرق بين صلاة القيام وصلاة التطوع؟ أي فرق بينهم؟ إلا أن القيام عادة يكون بالليل، قيام الليل، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، فكل صلاة بعد صلاة العشاء في الليل تسمى قياما، هذا القيام. والتطوع في الضحى قبل الظهر بعد الظهر قبل العشاء يسمى تطوعا. لفظ القيام يراد به صلاة قيام الليل، الثلث الآخر من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بالنسبة لصلاة الجنازة، يقول هل تكفي تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ السائل يقول هل صلاة الجنازة يكتفيها بتسليمة واحدة أو لا بد من تسليمتين؟ الصلاة كلها تكفي فيها تسليمة واحدة، لا فريضة ولا نافلة ولا، لأن إعلان عن فراغك من الصلاة، السلام عليكم خرجت منها. لكن في النوافل الفرائض يستحب ويسن أن يسلم عن يساره السلام عليكم ولو لم يكن عن يساره أحد. أما صلاة الجنازة ما ثبت عن الرسول ولا أصحابه أنهم يسلمون مرتين، السلام عليكم فقط مرة واحدة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما حكم الدعاء جماعة بعد الصلاة؟ سائل يقول ما حكم الدعاء جماعة بعد الصلاة؟ قبل 70 سنة دعنا من المملكة، المملكة قبل 100 سنة كان المسلمون عرب عجم بير سود كلهم إذا صلوا الصبح أو الظهر والعصر والمغرب العشاء السلام عليكم ورحمة الله، يأخذون آية الكرسي مع بعضهم بعض، يصلون على النبي 10 مرات بعضهم من بعض، ثم يرفعون أيديهم يدعون والإمام وهم يؤمنون في كل مسجد. بدع عجب انتشرت، ولكن بعد أن فتح الله واتسع العلم ووسائل توفرت وانتشر العلماء انتهت هذه المشكلة. السنة هي كما في مسجدكم هذا، كما كان رسول الله لما يسلم الإمام تدعون أنتم، يدعو بكم الإمام، يدعو بكم المؤذن، ماذا تفعلون؟ من أراد أن يدعو يدعو لنفسه، من أراد أن يقوم يقوم، فيه هي السنة. قبل يرتبطون يقول اسكت، لأنهم ما يحفظون الآية الكرسي إلا بهذا، ويقرؤون الفاتحة إلا من أجل أن تحفظ، ويصلون على النبي حتى يفهموا كيف يصلوا على النبي. علموهم، اجلس في جانب المسجد وعلمه كيف يصلي كيف يدعو. لا ماني مشغول ماني فارغ. والحمد لله الصلاة التي كان يصليها رسول الله هذه صلاتنا مثلها في إمامنا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ، متى تبتدئ صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ السائل يقول متى تبتدئ صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ تبتدئ بارتفاع الشمس قيد رمح 2 متر من الأرض ترتفع، بدأت صلاة الإشراق صلاة الضحى، وتستمر هي إذا 10:11 واحمرت الشمس والأرض، تلك أفضلها الفصلان نصع تمشي في ذاك الوقت، وتستمر إلى قبل الظهر بربع ساعة بثلث ساعة ما في أكثر، عندما تقف الشمس في كبد السماء. جزاكم الله خيرا. ويقول تقول السائلة: فضيلة الشيخ، إن زوجي يمنعني من الصيام وأنا حامل وأستطيع الصيام، فله الحق، فهل له الحق في منعي؟ امرأة مؤمنة تقول زوجها يمنعها من الصيام وهي حبلى، هو خايف على ما في بطنها، خايف على تعبها، فهل تطيعه أو لا تطيعه؟ من يفتينا يرحمه الله؟ ننظر، الصيام هذا واجب أو تطوع؟ تطوع، أليس كذلك؟ موقف رمضان، وأمر الزوج بطاعة واجب وإلى مستحب؟ واجب. إذا تعارض واجب مع مستحب، الواجب أولى. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير من الناس يجهلون الغسل من الجنابة، فهل لكم أن توضحوا لنا ذلك؟ قال السائل: كثير والله من المسلمين يجهلون غسل جنابة كيف يكون، فهل لك أن تبين لنا؟ بسم الله، هذا الماء إلى يميني سواء في سطل وإلا كباستين، هذا الماء عن يميني، بسم الله، فأغسل كفي ثلاث مرات ناويا رفع الجنابة عني، ثم أغسل فرجي قبلي ودبري وما حولهما غسلا حقيقيا ينظفهما، بعد ذلك إن كان في معك صابون يغسل كفيك بالصابون، ما في صابون أدلك الأرض بيدك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لتنظف وتطيب يدك اليسرى، بعد ذلك توضأ وضوءك للصلاة كأنك بين الناس تتوضأ، اغسل يديك كفيك ثلاثة، تمضمض ثلاثة، استنشق استنشق ثلاثة، اغسل وجهك ثلاثة، اغسل يدك اليمنى إلى المرفق اليسرى كذلك ثلاثة، امسح راسك وأذنيك مرة، اغسل كف رجليك، هذا الوضوء. عرفتم؟ الآن صب الماء على كفيك أو أغمسهما في الماء وخلي الأصول الشعري في راسك حتى تستأنس البشرة ولا تتضرر بالماء إذا كان بارد فتصاب بالزكام. خلل شعر راسك، خذ الغرفة الأولى هكذا بكفيك وضع عن يمين راسك واغسل راسك كله بها، خذ الثانية وضع عن الجهة اليسرى واغسل راسك كلها، الثالثة وضع على وسط الراس واغسل راسك كلها، وأذنيك مع راسك ظاهرا وباطنا، أو تأخذ المال اليمنى واليسرى وتغسل أذنيك ظاهرا وباطنا وما حولهما، بقي الجسم تصب الماء عن جهة اليمنى عن كتفك من وراء إلى كعبك إلى رجلك، ثم تأخذ في اليسرى كذلك إلى الكعب، وتتعهد أماكن يخفى فيها الماء أو يختفي، السرة تحت الإبطين تحت الركبتين، تعهد ذلك، فإذا فعلت هذا قد اغتسلت ولا تتوضأ بعد ذلك وصلاتك صحيحة، إلا إذا انتقض وضوءك فسوت أو ضربت أو مسست فرجك بيدك وأنت تغتسل، إذا فرغت أعيد الوضوء لا بد. وصلى الله معاشر المحبين، أحد إخوانكم في المستشفى قال: ادعوا الله لي بالشفاء، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين اشفي عبدك المريض هذا يا رب العالمين، اللهم اشفي بشفائك العاجل، اللهم اشفي بشفائك العاجل، واشفي كل مريض فينا وبين يا رب العالمين، واختم لنا بخاتم السعادة يا رب العالمين، وتوفنا انت رابع عني، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.